Yeah. What? وكان عند ربه الطريق المدام واغفر في الكتاب إدريس الصلاة والسلام عليك أبو مصطفى. نعم واغفر في الكتاب إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم اللهم صل وسلم وبارك عليهم أجمعين. فأولئك يدخلون اللهم اجعلنا لا صوم واشكرنا معهم برحمتك يا رب العالمين. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. السلام عليكم. إننا في يا تحر الله يبارك فيك. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده. وعد الرحمن عباده بالغيب. إنه كان وعده ماتيا. سبحانه وتعالى. عليكم مولانا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. إنه كان وعده ماتيا. نعم تعليق مولانا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما أي والله ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا